الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأول في هذه الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونبدأ في كتاب البيوع أو في ما يتعلق بقسم المعاملات من عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله، ونشرع اليوم في كتاب البيع أو كتاب البيوع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا، وعلى بركة الله نبدأ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب البيع، قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا ظلمه على مكلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبط والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من خضرة. قوله رحمه الله كتاب البيع. البيع مصدر باع يبيع بيعا، ويسميه بعض العلماء البيوع، والجمع باعتبار الأنواع، وسمي البيع بيعا باعتبار أن كلا من الطرفين يمد أحدهما للآخر باعه هكذا للأخذ أو للإعطاء. إذن سمي البيع بيعا من مد البوع. وأول ما يبدأ الفقهاء رحمهم الله في المعاملات إما بكتاب البيوع وإما بكتاب النكاح، فمنهم من يرى أن البيع والشراء مقدم على النكاح، لأنه ينبغي للإنسان يتعلم طريقة الكسب ثم يتزوج، ومنهم من يقدم النكاح على الزواج باعتبار أن الإنسان ربما يكون له مال، فأول ما يبدأ به يبدأ بعفة نفسه والزواج. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع، أي هذا كتاب جمعت فيه ما يتعلق بأبواب وفصول البيع، وهو أنواع كما ذكرنا، مثل بيع المعاطاة، وبيع السلم، وجميع العقود التي هي الشراكات هي نوع من أنواع البيوع، والإيجارات نوع من أنواع البيوع. إذن البيوع أنواع كثيرة. الأصل في البيع الحل، لهذا قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وأحل الله البيع. إذن نكتب ونقول: الأصل في البيوع الحل. يعني لو جاءت معاملة جديدة صار الناس يبيعون ويشترون عن طريق الانترنت مثلا أو عن طريق التواصل، ما يجوز أن نقول هذا حرام، لأن الأصل الحل، حتى نجد دليلا يقينيا يدل على الحرمة. إذن الأصل في البيوع الحل، لأن الله قال: وأحل الله البيع. فلما قدم هذا الخبر مطلقا ولم يقيده هذا وجه الاستدلال، فلما قدم الله الخبر ولم يقيده علمنا أنه الأصل. ثم قال وحرم الربا. إذن المحرمات في المعاملات على خلاف الأصل، المحرمات في المعاملات على خلاف الأصل. بمعنى لما واحد يجي يقول لك حرام يقول له شنو دليلك؟ لأنه هو على خلاف الأصل، أنت على الأصل. قال رحمه الله والبيع معاوضة المال بالمال، هذا تعريف للبيع. نرجو غلق الهواتف. البيع معاوضة المال بالمال، هذا من حيث الاصطلاح عند الفقهاء رحمهم الله. ما هو البيع؟ معاوضة، يعني أنا سأترك الدرس إذا هكذا، أنا عندي أشغال وعندي معاملات أيضا وانتظر تليفونات، يعني سأترك التليفون لأجل الناس ولا أتفرغ لكم؟ واحد من الاثنين، اللي يجي يتفرغ للدرس ولا لا يجي. العلم والإخوة بحاجة إلى فراغ ذهن، ولهذا الذي لا يتفرغ لا ينفر، يقول الله فلولا نفر. اللي ما ينفر ما يستطيع يطلب العلم. أنا أقول لكم يا بكل صراحة، قد يدرك فضل مجالس العلم لكن لا يشوش على غيره، يأثم. البيع معاوضة المال بالمال، هذا تعريف الفقهاء. إذن البيوع أو البيع معاوضة مال بمال. قد يقول قائل شلون معاوضة مال بمال؟ قد أدفع ثمن هذا مال وأخذ ما ليس بثمن. نقول لأن المثمنات في واقعها أموال، المثمنات كلها أموال. أنت تملك سيارة، السيارة ليس بمال، لكن ألا تستطيع أن تبيعه وتأخذ عوضه مالا؟ إذن هو مال. لذلك المال لم يكن معروفا قديما، كان أكثر بيوع الناس إيش هو؟ معاوضة شيء بشيء. ولهذا قال الفقهاء معاوضة شيء بشيء أعم، معاوضة شيء بشيء أعم، يدخل فيه المال وما ليس بمال على اصطلاح المتأخرين. وقال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. الأشياء الموجودة في الدنيا منقسمة إلى قسمين، قسم مملوك وقسم ليس بمملوك. ما ليس بمملوك لا يجوز بيعه، ما ليس ملكا لك لا يجوز أن تبيعه. مثل إنسان يأتي يقول أنا أبيع الأكسجين في الهواء، هذا ليس ملكا له، لكن لو حازه صار ملكا له. الصحراء والبيداء هذه ليس ملكا لأحد، فلا يجوز لأحد أن يبيعه. البحر وقاعه ليس ملكا لأحد، فلا يجوز أن يبيع. إذن لاحظوا الأشياء الموجودة في الدنيا منقسمة إلى قسمين، ما هو ملك لمعين وما ليس بملك، وما ليس بملك. ما كان ملكا لمعين جاز له بيعه بشرطين، لاحظ يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح بشرطين، الأول أن يكون مملوكا، الثاني أن يكون نافعا. طيب إذا كان مملوك لكن ما فيه منفعة، هنا قال العلماء لا يجوز أن يبيعه الإنسان. ومن هنا ندرك أن ما يمشي أو ما هو معمول به في بلاد الرأسمالية غير صحيح، كان يبيع أحدهم أعضاء هذا لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك عضوة. ما يصير تقول أنا حر بقطع يدي، لا، هذا ليس ملكا لك حتى تقطع يدك، واضح؟ فلا يجوز بيعه. يمكن واحد يجي يقول يا أخي أنا ببيع كليتي، هذاك ينتفع فيه. نقول حتى لو ينتفع فيه لكن ليس ملكا لك حتى تبيعه. إذن يجوز بيع كل مملوك، هذا واحد فيه نفع، هذا الثاني. طيب النفع لابد أن يكون مباح. طيب إذا كان النفع غير مباح، إنسان مثلا يبيع بيته ليبيع أرضه ليبنى عليه كنيسة في الجزيرة، ولا يجوز بناء الكنائس في الجزيرة، إذن هذا بيع فيه نفع غير مباح، إذن لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. واضح؟ هذا شيء مهم. إلا الكلب، لماذا استثنى الكلب المصنف رحمه الله؟ لأن الكلب المعلم فيه خلاف بين الفقهاء، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ طيب الكلب الآن فيه منفعة؟ نعم فيه منفعة، منفعته مباحة وهي الصيد، نعم مباح، إذن لماذا لا يجوز بيعه؟ قال علماء الحنابلة وجمع من الفقهاء: لا يجوز بيع الكلب وإن كان مملوكا ونافعا يصاد به والصيد مباح. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء فيه النص الخاص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ها، ما دام جاء النص الخاص فيترك إيش؟ للأمر الخاص القاعدة العامة. وهذه قاعدة استفد منها، وهي أن القواعد العامة يعمل بها ما لم يأتي دليل التخصيص. القواعد العامة يعمل بها شيخ محمد ما لم يأتي دليل التخصيص. إذن جاء الحديث نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب. طيب الكلب مملوك لفلان وفيه منفعة أنه يصيد والصيد مباح، إذن لماذا لا يجوز بيعه؟ لورود الحديث الخاص، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمه على متلفه. هذه مسألة أخرى، لا يجوز بيعه، علمنا لماذا؟ لوجود النص الخاص. طيب ماذا يفعل الناس؟ يهدون الكلاب المعلمة، يهدون الكلاب المعلمة. طيب هل يجوز لمعلم الكلاب الصيد أن يأخذ أجرة على تعليمه؟ الجواب نعم، لأنه إنما يؤجر نفسه في مقابل منفعة معلومة مباحة، وإنما الذي لا يجوز هو بيع الكلب إذا كان معلما. عند الحنابل لا يجوز بيع أي كلب، وبعض الفقهاء جوزوا بيع الكلب إذا كان معلما أو للحراسة أو للماشية. طيب والحديث نهى عن ثمن الكلب؟ قال المقصود بالنهي عن ثمن الكلب في غير هذه الصور الثلاث. إذا نهى عن ثمن الكلب هو أن يبيع الإنسان كلبا لآخر لأجل كلاب المصارعة أو كلاب السباق مثلا أو كلاب الزينة، قالوا هذا هو المحرم. لماذا؟ قال لأن هذه منافع غير مباحة شرعا، ما يصير أن تتزين بالكلب، ما يصير تتجمل بالكلب، ما يصير أنت يعني تصارع بالكلب، ما يصير أنت تسابق بالكلب. واضح؟ لكن لو كان الكلب يستخدم في منفعة مباحة كالصيد واحد والحراسة اثنين والماشية ثلاثة، قالوا هذه منافع مباحة، إذن يجوز بيعها وشراؤها. هذا قول الجمهور. طبعا ما هو الراجح؟ الراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب من حيث العموم، ولم يأتي ما يخصصه نصا، ولم يأتي ما يخصصه نصا، ولا ما هو في معنى النص من مثل فعل الصحابة مثلا. ما وجدنا أو ما ثبت عندنا أن صحابيا اشترى أو باع كلبا. إذن العموم باق ولا مخصوص؟ نهى عن ثمن الكلب، عموم باق. إذن الراجح هو قول الحنفية. فإن قال قائل فإني مضطر، نقول الاضطرار أمر آخر، فحينئذ يجوز لك الشراء ولا يجوز له البيع في حال الاضطرار. قال ولا غرمه على متلفه. طيب لو أن الكلب أتلف شيئا، فهل غرمه وهو العوض الذي أتلفه، العوض يكون على من؟ على صاحبه. عند الحنابلة الكلب لو أتلف شيئا فإن صاحبه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ هنا السؤال الآن. قالوا لأنه لا غنم فيه، فكيف نجعل فيه الغرم؟ شفت القياس؟ ترى قياس صحيح. مرة ثانية، يعني الآن الكلب هل يجوز بيعه إذا كان معلما عندهم؟ لا يجوز. إذن ما فيه غنيمة، ما فيه فائدة عندهم. قالوا بما أنه لا يجوز أن نبيعه، إذن لو أتلف شيئا فإن صاحبه لا يضمنه، لأن القاعدة أن الغرم في مقابل الغن، ولا يوجد هنا غن، إذن لا يوجد غرم. وأيضا وهذا التعليل أحسن، لا غرم على متلفه لأن الكلب إما أن يكون معلما أو يكون غير معلم، فإن كان الكلب معلما فإنه لا يتلف إلا ما فيه ضرر على صاحبه لأنه معلم، فهو للحراسة، فحينما ينبش شيئا لأنه تعدى على الملك، أو للماشية، فإذا دخلت ماشية أخرى على الماشية فربما الكلب ينهشه ليطرده، إذن لا يضمن. وإما أن يكون غير معلم فهو ليس ملكا لأحد، فلا غرم لأحد، وإن كان يضاف إلى بيت فلان وبيت فلان للإطعام أو غير ذلك. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا مر معنا الحديث رواه مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن البغي وعن ثمن السنور وهو القط أو البس. بس ولا قط ولا واحد؟ هما واحد. طيب من روى الحديث؟ مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراطة. كأن الدليل آخر الآن، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ أن اقتناء الكلب إذا لم يكن كلب ماشية أو صيد فيه نقصان للأجر، فكيف يجوز بيعه؟ نهى عن ثمن الكلب، هذاك عام. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد خاص، إذن لا يجوز بيع الكلب سواء كان كلبا معلما من حيث العموم أو كلب ماشية أو صيد من حيث الخصوص. الكلاب التي لا فائدة منها لا في الماشية ولا في الصيد لا خلاف بين الفقهاء على تحريم بيعها. ولهذا نقول من يتاجر في الكلاب في بلاد المسلمين يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، أما أن يتاجر الناس في بلاد الكفر هذا شأنهم. ثم ذكر أنواعا من البيوع خارج عن الأصل. ما هو الأصل؟ الحل في البيع. ما هو الطارئ على الأصل؟ مثلا لا يجوز كلب، لا يجوز بيع الكلاب. نعم نعم نعم. الكلاب البوليسية التي تشتريها الدولة مثلا قد نقول أنها من باب الاضطرار، لأنهم لا يحصلون عليها من بلاد الكفر إلا في مقابل، ما حد يهدي لك، فأنت ربما تضطر لشرائه. نعم لا، جواز الاقتناء. نعم، وهنا قاعدة لطيفة ذكرتني فيها، وهي أنه ليس كل ما جاز اقتناؤه جاز بيعه. هذه قاعدة يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. العكس صحيح، كل ما جاز بيعه جاز اقتناؤه، ولكن ليس كل ما جاز اقتناؤه جاز بيعه. مثلا أضرب لك مثال، يجوز للإنسان أن يقتني ذهبا وفضة وأن يبيع الذهب والفضة، لاحظ، لكن لا يجوز للإنسان أن يقتني، لا يجوز للإنسان أن يقتني الذهب والفضة التي يلبسها الرجال، لا يجوز له أن يقتني. طيب هل يجوز له أن يبيعه؟ الجواب لا، يسيله ثم يبيعه أو يبيعه للنساء، ففي فرق بين الاقتناء وبين البيع. ثم قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولايته. هذه مسألة كثير ما نسأل عنه. صورتها في العصر الحديث، إنسان يذهب يرى سيارة فيتعجب منها ويريد شراءها وليس عنده ما، فيذهب إلى بنكه الذي هو راتبه عليه فيقول لهم: أنا أريد أن أشتري هذه السيارة لكن ما عندي مال. فيذهب البنك ويشتري السيارة، أو عند البنك وكالة بالبيع فيبيع السيارة عليك بثمن أغلى من ثمن صاحب المتجر، يبيع عليك قسطا. قد يقول قائل: هو ما يملك. نعم هو لا يملك، لكن هو يأذن، مأذون له بالبيع، عنده وكالة بالبيع، إما وكالة منطوقة وإما وكالة مكتوبة، ما يضرنا هذا. لو ما يملك البيع أصلا شلون يحط السيارة حوله باسمك؟ يقدر؟ جاوبوني، ما يقدر. إذن في اتفاق بينه وبين صاحب المتجر. نضرب مثال أوضح من هذا، أنت تروح الجمعية تشتري روب ولا لبن ولا زبادي، صح ولا لا؟ تشترون ولا ما تشترون؟ كلكم تشترون. طيب هل شركة الألبان باعت هذه الألبان للجمعية؟ الجواب لا، شركة الألبان فوضت أو وكلت الجمعية بالبيع. تصوروا معي لو أن الجمعية باع، هم نزلوا 100 مثلا كرتون من الروب، باعوا 90 وبقي 10، هم يجون يأخذون ويرجعون، والجمعية لا تضمن. ليش؟ لأن الجمعية وكالة، والأصل في اليد الوكيل إيش؟ الأمان. أنا أحب أن أضرب لكم أمثلة من الواقع حتى نتصور المسائل. لا يجوز بيع ما ليس بمملوك، ما ليس ملكا لك. أنت سعد ما تملك سيارتي، يصير تبيعه؟ ما يصير. لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالك. لو قلت لك: يا سعد جزاك الله خير، بيع سيارتي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. أو ولاية عليه. كيف ولاية عليه؟ الأب أخذ سيارة الابن وراح باعها. طبعا عندنا في الكويت القانون لا يسمح بهذا، لازم الابن يجي ويوقع. لكن لو فرضا أن الأب عنده وكالة أو ولاية وكان الولد صغير ودخل في ملكه سيارة، الولد مثلا عمره 15 سنة، هو بالغ بالشراء لكن في القانون ليس بجائز التصرف، دخل في ملكه سيارة، يجوز للولي أن يبيعه؟ الجواب نعم، لأن له ولاية. واضح؟ إذن القاعدة، هذه فائدة ثانية الآن، مستثنى: لا يجوز بيع ما لم يملك إلا بإذن مالكه. لا يجوز بيع ما لا تملكه إلا أن يبيعه مالكه أو من أذن له مالكه أو من له ولاية على مالكه. ثلاثة أحوال. تفضل. قتل الكلاب نهى عنه النبي، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنما هي أمة من الأمم، فتركوها. على كل حال خلونا في البيوع، لأن لو فتحنا الأسئلة ما راح نخلص ولا صفحة. قول أبو نواف، أنت عاد عزيز عليه، ما أقدر أقول شيء، كلكم أعزاء. أي نعم، أي بنك، ما نبي نسمي أحد عشان نسوي لهم دعاية. البنوك الإسلامية اليوم لما تبيع لك، تشتري لك السيارات أو تشتري لك ما يسمى بالسلع أو ما يسمى بمواد البناء، تشتريها عن طريق أحد أمرين، إما شراء حقيقيا ثم يبيعها لك، وإما وكالة مع الإذن من المالك بالربح. شلون مع الإذن من المالك بالربح؟ أضرب لك مثال. يعني يا دكتور، لو جاء أحد وقال لك يا أبو عبد الله سيارتك ببيعها، إيش رأيك؟ فقلت له خلاص هذه سيارتي أنا ب10,000، إن شاء الله أنك أنت تبيعها ب11,000، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أعطيته إذن. فالمتاجر اليوم يقولون للبنوك هذه البضائع لكم منا إذن تبيعونها، احنا نريد المبلغ الفلان، الزيادة كيفكم، انتم تتفقوا مع الناس، ما فيها شيء. واضح؟ ارجو ان ننتبه لهذه الصور. اذا الان عندنا صورتان: بيع الكلب المعلم وان كان نافعا لا يجوز عند الحنابلة. الثاني: لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبايعه، ما دام ما هو ملك لك ما يجوز، وهذا باتفاق العلماء، الا باذن مالكه، وهذه تسمى الوكالة أو ولاية عليه وتسمى الولاية. إذن البيع جائز ممن؟ واحد من المالك، الثاني الوكيل، الثالث الولاية. نعم. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذه الثالثة الآن مستثناة من الأصل، لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. طيب مثلا الآن سؤال يأتي، نحن اليوم عندنا ناس يبيعون المناحل، ها صح ولا لا؟ لكن هنا قال ما لا نفع فيه، المناحل فيها نفع، في عسل، لكن تروح تبيع القمر، مرة انتشر بين الناس بيع القمر، ها تعرفون القمر؟ القمل، يعني في القرآن القمل، احنا في الكويت يقولون القمر ولا القمل، كيفكم؟ ها القمل، ايه ادري. فالشاهد الآن لا يجوز بيع القمل ولا بيع الذباب ولا بيع البعوض، ما يجوز بيع هذه الأشياء لأنها لا نفع فيه كالحشرات، هذه الثالثة. الآن الرابعة: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، هذه الرابعة. كل ما منفعته محرمة لا يجوز بيعه، خذوها قاعدة، كل ما منفعته محرمة لا يجوز بيعه. خمر، الجراد فيه نفع، تأكله، يجوز أكله ولا لا؟ إذن يجوز أن تبيعه. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. طيب الميتات لا يجوز بيعها؟ نعم الميتات لا يجوز بيعها. فإن قال قائل فإن الناس ربما يستفيدون من عظام الميتات وشحوم الميتات، قلنا لا يجوز لأنها محرمة، فلا يجوز الاستفادة لا من عظامها ولا من شحومها. طيب ولا بيع، وهذا الخامس الآن، ولا بيع معدم، لا يجوز بيع المعدوم. ما هو بيع المعدوم؟ بيع المعدوم هو بيع ما لم يوجد بعد، بيع ما لم يوجد بعد. كمثلا إنسان عنده بقرة أو جاموسة، أو عنده مثلا ناقة ويقول أبيعك حمل الناقة أو حمل الجاموسة أو حمل البقرة، طيب وش دراه الآن الحمل هذا؟ هل سيكون في هذه السنة أو لا يكون؟ ثم إن كان كيف يكون؟ ذكرنا أنثى، صحيحا أو معيبا؟ إذن ولا بيع معدم، لا يجوز بيع المعدوم، كالذي تحمل أمته أو شجرته، يعني ما يجوز أيضا بيع الثمار وهي لم تنتج بعد ولم تظهر، لم يظهر النتاج بعد، لا يجوز، كما سيأتي معنا تفصيله. أو مجهول كالحمل. طيب بيع معدم كالذي تحمل أمته، إيش صورته؟ أنا أقول لكم صورة الآن، نعطي صورة واقعية من واقعنا أحسن. لو جاءك إنسان وقال لك ترى في سيارتي أشياء محمولة أبيعها لك، كم تشتريها؟ قلت له شنو؟ قال اللي فيه. لا ما يصير، هذا بيع، بيع محمول مجهول. ولا بيع معدم كالذي تحمل أمته أو شجرته، هذا لم يوجد بعد، هذا لم يوجد بعد. طيب هل يجوز للإنسان أن يبيع حمل الأمة؟ الجواب نعم يجوز. كيف يجوز أن يبيع حمل الأمة؟ لأن الأمة إنسان لو كانت الآن لا يوجد، لو كان إماء يوجد، لو كان هناك إماء ثم زوج أمته من عبد أو حتى لو من حر، فباتفاق العلماء مولود الأمة عبد للسيد، واضح؟ لكن لم يوجد بعد فلا يجوز بيعه. أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. هذه الأخيرة لها صورتان، الشيء الغائب عنك لها صورتان، صورة محرمة وصورة جائزة. الغائب الذي لا تعرف وصفه ولم تر مثيله لا يوجد بيعه، لا يجوز بيعه. ها مرة ثانية، الغائب الذي لا تعرف وصفه ولم تر مثيله لا يجوز بيعه. طيب لكن غائب بس تعرف وصفه، تعرف مثيله، قلت لرجل مسافر رايح الصين أنت منين اشتريت هذا؟ قال من الصين. قال وأنا رايح، قال جيب لي واحدة نفسها، يجوز ولا ما يجوز؟ قال أنا اشتري هناك بمبلغ معين أبيع لك بهذا المبلغ، يجوز. لماذا؟ لأنه غائب موصوف في الذمة، موصوف في ايش؟ في الذمة، لا تنسى. وهذه قاعدة، أن بيع الموصوف بالذمة إذا انضبط فما في إشكال، ولا معجوز عن تسليمه. هذه الآن أيضا من البيوع المحرمة على خلاف الأصل. أي صفة المحرم ما لم ما لا يعرف وصفه ولم ترى مثيله، المباح ما عرفت وصفه أو عرفت مثيله، خلاص. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في إنسان صياد، هو طالع رايح البحر، قال لواحد وين رايح؟ قال بروح بصيد. قال اليوم صيدك أنا أشتريها منك 100 دينار، وما يدري وش راح يصيد، هذا ما يجوز. طيب الظاهر أني تكلمت فوق المستوى المطلوب. لا المهلة ما يزيده، ما اليوم ما شربت الماء كلش. الآبق في الزمان الأول، الآن نضرب له مثال في زماننا الحاضر. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق، نضرب له مثال واقعي، سيارتك مسروقة لا سمح الله، فجاك واحد قال لك أنا أشتريها منك، مالك شغل لقيتها ولا ما لقيتها، ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه هو عاجز عن تسليمه في وقت البيع، واضح؟ هذا مثاله. والشارد، طيب إنسان عنده حصان أو عنده جمل، فشرد الجمل أو شرد الحصان، فجاء إنسان قال أنت مالك شغل أنا أروح أدورها وألقاها وأشتريها، ما يجوز، واضح الصورة؟ طيب والطير في الهواء، إنسان عنده صقر معلم، طبعا الصقر بخلاف الكلب، ترى الصقر يجوز بيعه سواء كان معلما ولا غير معلم، واضح؟ والفهد المعلم قال بعض العلماء يجوز بيعه. لماذا؟ قالوا الكلب نهى عن ثمن الكلب، قلنا هذا خاص ولا يعمم، ولا يعمم، والفهد المعلم يجوز بيعه. طيب الآن إذا أبق الطير شرد الصقر راح، جاء واحد وقال مالك شغل أنا أروح ألقاها بس أشتريها منك بكذا، هو قيمته 2000 قال بشتريها منك 200 دينار، ما يجوز هذا. والسمك في الماء ضربنا له مثال. ولا بيع المغصوب، هذه قاعدة، كل مغصوب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وكذلك المسروق، لأن المسروق من جنس المغصوب، واضح؟ أنت علمت الآن أن هذه السيارة مسروقة لا يجوز لك أن تشتريها. طيب هنا يأتي السؤال، هل يجوز لي أن أشتري مغصوبا بقوة السلطان في حق؟ انتبهوا لهذه الصورة. هل يجوز لي أن أشتري مغصوبا بقوة السلطان في حق؟ الجواب يجوز. مثلا شركة من الشركات أفلست، فجاءت الدولة واستولت على الممتلكات الموجودة لبيعها وإعطاء الحقوق لأهلها بقدر الموجود. الآن يجوز شراء هذا المغصوب. طيب مثال آخر، الناس يضعون سياراتهم في الشوارع، ولولا أن الدولة تضع نظام أن لك يومين ثلاثة أسبوع تترك السيارة، ثم إذا لم تأتي بعد الأسبوع نسحب السيارة ونضعها في الحجز لمدة معينة، وبعد المدة المعينة نبيعها. إذن هذه ضوابط معلومة، الغصب فيها بقوة السلطان، ليس فيها جور، إذن يجوز لك أن تشتريها. لذلك سيارات المزاد مال المرور أو مال المحكمة يجوز شراؤها، واضح ولا لا؟ بعض الناس كثير ما يسأل يقول يسير ولا ما يسير، هم بالقوة أخذوا. إيه بالقوة أخذوا، لكن في حق. إذن لا يجوز لبيع المغصوب إلا لغاصبه. هذه المسألة، إنسان استولى على أرض فجاي بيبيع الأرض، قلنا لا يجوز لك أن تبيع، ما حد اشترى منه، الناس كلهم متدينين ولله الحمد ما اشتروا منه، توهق الرجل ماذا يفعل الآن؟ فذهب إلى من غصب منه الأرض وقال يا فلان خلاص أنا غصبت، أنا بتوب إلى الله، بيعها لي خلاص، فباعه عليه، يجوز يجوز. أو من يقدر على أخذه منه، هذه مسألة أخرى. الآن إنسان استولى على الأرض، قوي، وزير ولا أمير ولا ملك، مسكين راح يمين راح شمال ما قدر يرجع أرضه أو بيته أو سيارته، ماذا يفعل؟ فجاء عند أحد الناس من الوجهاء وقال له بعني أرضك هذه وأنا أستطيع وأقدر على أخذه. طيب قد يقول قائل أليس هذا من قسم الآبق والشارد؟ الجواب لا، لأن هذا الرجل لما اشترى كان قادرا على أن يأخذه، إذن يجوز له أن يبيعه عليه. ولا بيع غير معين، هذا يسمى بيع المجهول، ولا بيع غير معين وهو بيع المجهول، لا يجوز بيع المجهول. مثاله كعبد من عبيده، ها قال أبيعك عبدا من عبيدي بمئة دينار، ما نعرف أي واحد فيهم الصحيح ولا المريض، ما نعرف. أو يقول أبيعك شاة من نعاجي، أو أبيعك شاة من خرفاني، ما يجوز. أبيعك ناقة من نوقي، لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول، مجهول العين، مجهول العين. أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه، هذه قاعدة، أن بيع المجهول العين يجوز بشرط واحد، ما هو؟ أن يكون الأعيان بصورة متساوية، أن تكون الأعيان بصورة متساوية. مثلا لو قال قائل أبيعك مئة كيس، لاحظ الآن، مئة كيس من الرز من النوع الفلاني من مخزني الذي فيه ألف كيس. طيب مئة الكيس هذه نفس الألف كيس، نفس المتساوية ولا لا؟ يجوز، كله موصوف بالوزن، موصوف بالعدد، متساوي، واضح؟ لذلك قال إلا فيما تتساوى أجزاؤه، واضح؟ أنت الآن تروح عند المخبز تعطيه أحيانا ربع دينار، تقول له سمح خذ الربع دينار أعطني ستة خبزات من خبزك، هو عند أمية خبزة أنت عينتها ما عينتها، لكن الخبز متساوي. لذلك قال المصنف كقفيز من صبرة، يجوز يجوز، هذا ما في بأس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت فهو عليك بكذا. أوجعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. وعن بيع الرجل عن بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها. وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال لا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق. وقال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفي. المصنف رحمه الله ذكر أنواع البيوع المحرمة لأن المقصود معرفة المحرم وما عداه فهو مباح، لأنه لا يمكن تعداد المباحات لكثرتها من جهة ولتنوعها وتجددها من جهة أخرى. كل يوم نجد بيوع جديدة تترد على الناس. إذن الأصل في البيوع الإباحة، ولذلك ينبغي معرفة المحرام فنعرف أن ما عدا ذلك فهو مباح. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، ثم فسر الملامسة، يقول لك غمض عينك وحط يدك واللي يطلع عليه يدك هذا لك بكذا وكذا، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه جهالة. لذلك أنا أقول لكم قاعدة، احفظوا عني هذه القاعدة، وهي أن البيوع التي حرمها الإسلام لا تخرج عن هذه الأنواع. واسمعوا، إما أنه ربا، هذا واحد، وإما أن فيه غررا وجهالة، هذه الثانية، وإما أن فيه خداعا وغشا، وهذه الثالثة، وإما أن فيه بيع من لا يملك، هذه الرابعة، وإما أن فيه بيع من لا يملك، هذه الرابعة، وإما أنه محرم أو يؤدي إلى محرم، هذه الخامسة. كل البيوع المحرمة داخلة تحت هذه الأنواع الخمسة. كتبتوها؟ لا، مرجع البيوع المحرمة إلى هذه الأنواع الخمسة. اكتب مرجع البيوع المحرمة في الشريعة إلى هذه الأنواع الخمسة. ذكرناها، من يعيدها لي؟ قول. الأول أن يكون فيه ربا. ألا إيش؟ أنه من جنس الربا. نعم. الثاني أن يكون فيه غرر أو جهالة. نعم، فيه غرر أو جهالة فنهى عنه الإسلام. الثالث أن يكون فيه خداع وغش. نعم، أن يكون فيه خداع وغش مثل بيع التناجش. نعم. الرابع أن يكون فيه ما لا يملك. نعم، بيع ما لا يملكه الإنسان، صحيح. الخامس. بيع شيء محرم أو يؤدي إلى شيء محرم. شيء محرم مثل الخمر يؤدي إلى محرم مثل بيع العنب لمن يعصره خمرا. واضح؟ طيب، الآن نأتي إلى الملامسة. من أي أنواع البيوع؟ غرر والجهالة، صح؟ ممتاز. طيب، وعن المنابذة، شنو معنى المنابذة؟ انتبه، المنابذة أن الرجل، نضرب مثال ذكره المصنف، المنابذة أن الإنسان يقول ترى أنا أدخل يدي في جيبي واللي يقطع عليك أبيعها لك بمئة دينار، وأنت ما تدري وش اللي راح يقطع عليك، قطعة ذهب ولا قطعة كلينكس. هذا من أي أنواع صار محرم؟ جهالة. أو إنسان جالس في دكانه وعنده أنواع من الأقمشة، قال عطني 5 دنانير وأنا أرمي إليك قطعة من القماش من هذه الأقمشة الموجودة، فيحصل جهالة. واضح؟ طيب، الثالث هنا ذكر المصنف عن بيع الحصى. بيع الحصى ليش محرم؟ لأنه يؤدي إلى الغرر والجهالة. كيف؟ إنسان يأخذ حصاته يقول قط هذه الحصى وإذا طاح على أي شيء هذا الشيء لك بكذا وكذا. هذا ترى له مثال في الألعاب عند الأطفال، يقول ادفع ربع دينار وارمي واللي أنت تصيبه هي لك، وإذا ما أصبته ليس لك. هذا هو ميسر من جهة وهو من بيع الغرر من جهة الأخرى. واضح؟ بيع الحصى الإنسان يجي يقول قط ارمي الحصى والمكان اللي يصل فيه حصاتك من هذه الأرض مثلا هي لك ب100,000 دينار. هو ما يدري حصاته تروح بعيدة ولا تروح قريبة فيحصل فيه الغرر والجهالة. قال ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. هذا يدخل فيه حتى المسدس الآن، لو قال لك بالمسدس اضرب النشان، إذا ضربت رقم 1 لك كذا، إذا ضربت رقم 2 لك كذا، هذا بيع الغرر. هو دخل في بيع الحصاة. واضح؟ يعني صورها كثيرة، لكن الإسلام يضع قواعد لكي كل ما يأتي صور محرمة يندرج تحت هذه العمومات. قال وعن بيع الرجل عن بيع أخيه. لماذا نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه؟ فيه إيش؟ غرر، فيه غش وخديعة. كيف تخدع أخاك المسلم؟ لاحظ، هذا فيه خداع للمسلم وفيه غش للمسلم. والأصل في البيوع في الإسلام بناؤه على الصدق والنصيحة. ها، الأصل في البيوع في الإسلام بناؤه على ماذا؟ الصدق والنصيحة. والأصل في البيوع عند الرأسماليين بناؤه على الغش والخديع. المهم أنك تكسب بس، ما هو المهم كيف تكسب. يقول لك خلك مع النظام والعب فيه كيف ما تبي، والقانون لا يحمل المغفل. ما يقول كذي؟ غير صحيح هذا. في الإسلام الشريعة تحمي المغفلين، الشريعة تحمي المغفلين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلابة. طيب، هذه الآن عرفناها. وعن بيع حاضر لباد، هذه المسألة هل هي على التحريم أو على الكراهة؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أن بيع الحاضر للباد محرم. كيف بيع الحاضر للباد؟ اكتب أن يكون له سمسارا، هكذا قال المصنف، وهو أن يكون له سمسار. اكتب في عرفنا، في عرفنا أن يكون وكيلا عنه. أن يكون وكيلا عنه، هذا لأن السمسرة هو نوع وكالته. طيب، قد يقول قائل لماذا هذا البيع محرم؟ الآن أنا رحت عند الميناء وجاء ناس صينيين ومعهم بضاعة في السفينة، وقلت لهم أنا أبيع لكم بضاعتكم، شنو المشكلة في هذا؟ فوكلوني في هذا البيع. قلنا المقصود أن صاحب البلد إذا باع لغير أهل البلد في بلده سيرفع السعر، والمقصود من مقاصد النهي عن هذا البيع، لذلك نقول هذه قاعدة أيضا من مقاصد النهي في البيوع، لما نهى عن مثلا نهى عن الاحتكار. لماذا نهى عن الاحتكار؟ حتى لا ترتفع. إذا نستطيع أن نقول من مقاصد النهي عن بعض البيوع حتى لا يحصل غلاء في الأسعار. تصوروا معي الآن لو لا يوجد وكالة لسيارات معينة، ما نبي نسمي أحد عشان لا يزعلون علينا بعدين يرفعون القضايا علينا، احنا مناقصين. طيب، لو أن ما يوجد وكالة للسيارات، ها، ويجون هم يبيعون، كانت السيارات أرخص من هذا بكثير بكثير. لو لا يوجد وكالة مثلا للمصنع الفلاني، كان صاحب المصنع جاء وباع السلعة بأي طريقة، لا سيما إذا قلنا أنه ما يوجد وكالة معناه أنه راح يكون 20 واحد يروحون يجيبون نفس السيارة، فحينئذ يحصل كساد وتنزيل للسعر ولا غلاء؟ تنزيل للسعر. لكن الآن الرجل عنده وكالة من الصين، من أمريكا، من يابان، من كذا من كذا من كذا، يحط السعر اللي يبيه، أحد يقدر يقول له لا؟ شفتم شلون؟ طيب، هل هذا محرم أخذ الوكالات؟ الجواب أنه ليس بمحرم، لكن الصواب أنه مكروه. هذا الذي قاله جمع من أهل العلم، لأنك أنت الآن لما تأخذ التبيع للبادية في الحاضرة أنت أدخلت عليهم الغلاء في الأسعار. وعن النجش، طيب النجش لماذا محرم؟ في غرر صح؟ وخداع، في غرر وخداع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراء. وعن بيعتين في بيعة، طيب لماذا بيعتين في بيعة محرم؟ ها؟ يؤدي إلى النزاع، وهذه أيضا اكتبوها نسيناها. من أسباب تحريم الإسلام بعض أنواع البيوع حتى لا يؤدي إلى النزاع. السادسة، نعم، حتى لا يؤدي إلى النزاع. صار الآن سبع عندنا، لا يؤدي إلى النزاع هذه الخامسة، السادسة، ولا يؤدي إلى غلاء الأسعار هذه السابعة، صح؟ سبع صار. يمكن مع ال... ما يخالف، ما يخالف، النتيجة يضر، لأن ليش؟ الغرر والخداع يؤدي للنزاع صحيح، لكن لو قال لنا قائل الآن مثلا لماذا بيعتين في بيعة ما في غرر فلماذا تحرمونه؟ قلنا لأنه يؤدي للنزاع فقط، ما في غرر، وما في غرر. جاء دخل وقت الأذان، طيب نكمل بعد الأذان، كنا لما نخلص باب الربا. نعم، بسم الله. هنا قال ونهى عن بيعتين في بيعة، قلنا هذا يؤدي إلى النزاع، بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا وتشتري مني. لاحظوا الآن البيعتين في بيعة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقول البائع أبيعك هذا بكذا أو بكذا، فيشتري، يقول اشتريت ولا يعرف أيهما اشترى، فصار بيعتين في بيع، بيعتين من جهة البائع ها، وبيع من جهة المشتري. مثاله أن يقول الرجل أبيعك هذه السيارة نقدا بعشرة آلاف وقسطا باثني عشر ألف، فيقول المشتري اشتريت، ما قال اشتريت ماذا، صار بيعتين في بيع، هذا لا يجوز. لكن لو قال المشتري اشتريه قسطا صار بيعة واحدة، أو اشتريه نقدا صار بيعة، واضح؟ هذا تفسير صحيح. الصورة الثانية أن يقول أبيعك هذه السيارة على أن تشتري مني سيارة القديمة، اللي يسمونه عندنا شو يسمونه، تثمين صح؟ تثمين، يقول ثمن لي سيارة القديمة وأنا أشتري منك سيارة جديدة، هذا من بيعتين في بيعة لا يجوز. انتبهوا لهذه المسألة، يبون من يشترون منك السيارة، خلهم يشترون منك السيارة أولا واخرج من المعرض واقبض فلوسك، بعدين انت حر تشتري منهم ولا من غيرهم، هذا جائز. اما تقول لهم تاخذون سيارتي واخذ سيارتكم، هذا ما يجوز. لاحظ هذه مساله مهمه ترى، لماذا؟ لانه ربما يظهر بعد ذلك في احد السيارتين عيب فيريد ارجاعهما، والاخر ليس فيه عيب، فلماذا يرجعه؟ واضح الصوره؟ لذلك دائما اجعلوا البيعات مستقلة، لا تربطوا بيعة ببيعة. طيب إن قال قائل أبيعك أرضي على أن تبيعني بيتك، هل يدخل في هذا أو لا؟ نقول إن كان البيعة متعلقة بإن وإن نقول نعم، لكن لو أنه ثمن كل واحد منهما ثم صار بيعا مستقلا، قال بيعني أرضك، قال أبيعها بمئة ألف دينار، قال أنا قبلت، ثم قال له ما رأيك أن تبيعني بيتك بمئة ألف دينار، قال قبل، هذه بيعة، هذه بيعة، ما لها علاقة في الموضوع، واضح؟ مستقل الآن. لكن إن كان أحدهما شرطا في الآخر هذا الذي لم يجوز، هذا الذي لم يجوز عند الحنابلة وهو الصحيح. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، هذا مر معنا، وهو أن يبيع الحاضر للباد، وتلقي السلع هو أن يذهب الإنسان إلى الميناء مثلا أو إلى المطار ويشتريها قبل أن يأتي صاحب السلع ويبيعها في أسواق المسلمين. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذه قضية مهمة جدا، وهو أن البيوع لا بد فيها من الاستيفاء. ما معنى الاستيفاء؟ الاستيفاء معناها دخول الشيء في حيازتك، أو دخول الشيء في ضمانك، دخول الشيء في حيازتك أو في ضمانك، سواء كان واقعيا أو حكميا، سواء كان واقعيا أو حكميا. بالنسبة للطعام لا بد أن يكون واقعيا، وبالنسبة لما عداه فيكفي فيه الحكمي. مثلا أضرب لك مثال، أنت اشتريت 1000 كيس من السمنت من شركة الاسمنت، ولما جيت قال لك المقاول والله أنا بكم اشتريت، قلت له والله أنا اشتريت 1000 كيلو سمنت مثلا ب1000 دينار، قال أنا لقيتهم 800 دينار، وروح ردهم. لما رحت تردهم قال لك صاحب الشركة لا ما يصير، حين تم البيع والشراء ما يصير تردهم. فالآن أنت وأنت طالع من شركة السمنت جاك واحد قال أنا اشتريها منك، وأنت للحين ما أخذت السمنت من الشركة، هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنها إلى الآن في ضمان البائع الأول. طيب قد يقول القائل لماذا يعني هذه اللخبطة لازم نطلع كذا؟ يا أخوان ترى مقاصد البيع في الإسلام عظيمة ما نتصورها حنا، لأن المقصود هو تشغيل الأيدي العاملة، المقصود تشغيل الأماكن، المقصود السيولة. أنت لما تنقلها تحتاج سيارة، تحتاج أيدي عاملة، ولما توديها مكان ثاني وتبيعها راح تتخلص منها بأي طريقة لو بسعر أقل، فيحصل تنزيل للأسعار ويحصل تشغيل للأيدي العاملة. هذا مقصود من مقاصد البيع لا يدركها كثير من الناس. ولذلك الله ماذا قال؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، ليش قالوا بيع مثل الربا؟ لأن عقولهم ساذجة مثل عقول بعض الناس، لأنه ما يشوف فرق بين البنك الإسلامي غير الإسلامي، هو يفكر بس في الصورة الظاهرية، هو يطالع إن هذا أخذ فائدة وهذا أخذ فائدة. طيب ما يدري إن هذا أخذ فائدة شلون وهذا أخذ فائدة شلون، ما يدري، مخه مسكر. مثل اللي يجي يقول لك يا أخي الخروف لحم والخنزير لحم، ليش هذا مباح هذا حرام؟ هذا مخلوق الله هذا مخلوق الله؟ الله أي هذا مخلوق الله حرمه الله، هذا مخلوق الله أباحه الله. فالله ماذا قال لما قالوا إنما البيع مثل؟ قال وأحل الله البيع وحرمه. قد يقول قائل أين بيان العلة؟ بيان العلة أن أنت لابد أن تعتقد ما دام الله أباح البيع وحرم الربا فهناك حكم عظيمة فوق ما تتصورونه، لذلك لم يذكره الله عز وجل، بس ثم ذكر ما يتعلق بالربا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الربا، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالثمن، وكل شيئين جمعه مسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصة بمشوبة ولا نيئة بمطبوخة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. دخل المصنف في بيع الربا، قال باب الربا، لأن أعظم شيء من البيوع المحرمة في الإسلام هو الربا، حتى حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما، فقال إن قال عليه الصلاة والسلام لأن يأتي أحدكم درهم من ربا خير من 36 زنية. هذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن الحذر منه شديد، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها أن يأتي الرجل أمه. هذا أمر خطير أيها الإخوة، الربا فيه فساد للنظام الاقتصادي، الربا فيه فساد للمجتمع، الربا فيه فساد للاقتصاد وللصناعة وللزراعة. لكل هذا حرم الله الربا، ولذلك قال عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعده للمرابين، نسأل الله السلام والعافية. العجيب أن بعض الناس من أهل الصلاة ومن أهل الصدقات ثم تجده يرابي كأن شيئا لم يكن، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت، وحديث عبادة بن الصامت أصل في معرفة بيوع الربا. أولا لا بد أن نعرف أن الأصناف الربوية ستة، الأصناف الربوية المنصوص عليها ستة. أولا الثمنيات، وهو منقسم إلى قسمين، الذهب والفضة، الذهب والفضة. ثانيا المطعومات، وهي منقسمة إلى أربعة أقسام، البر والشعير والتمر والملح، البر والشعير والتمر والملح. لاحظ الآن عندنا الآن من حيث الأنواع، من حيث الأجناس هي ستة: ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح. لما ننظر نجد أنها مختلفة إلى قسمين، أثمان ومطعومات، فكل شيء ثمن أو قائم مقام الثمنيات يجري فيه الربا. لذلك الآن الدنانير الورقية لماذا يجري فيه الربا؟ لأنه من جنس الذهب والفضة، وقائم مقام الذهب والفضة. طيب والبر والشعير والتمر والملح، هل هو مقصور في هذا؟ لا، كل مطعوم مكيل مدخر يجري فيه الربا، كل مطعوم مكيل أو موزون مدخر يجري فيه الربا، هذا هو الضابط. فإذا كان مطعوم لكنه لا يكال ولا يدخر مثل التفاح، هذا لا يجري فيه الربا، مثل البطيخ لا يجري فيه الربا، مثل الخيار لا يجري فيه الربا. ما الذي يجري فيه الربا؟ مطعوم مكيل أو موزون ومدخر. ما معنى مدخر؟ أي يمكن ادخاره بدون تدخل بشري. ما تجي أنت تقول لي طيب الأناناس حطونا في العلب، لا، هذا تدخل بشر. لكن البر والشعير والتمر والملح ما يحتاج تدخل بشر، تبقى وخلاص، واضح؟ ما تجي تقول طيب اللحم ممكن أنا أدخره بالتمليح، لا، هذا ما لنا علاقة فيه. إذن هذه هي أجناس الربويات. والأئمة الأربعة، تعرفون الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ورضي عنهم، وجماهير فقهاء المحدثين كلهم يقولون الربا يجري في كل ما كان من جنس هذه المطعومات، واضح؟ يعني ليس مقتصر على المذكور في الحديث، وإنما المذكور في الحديث ما كان منتشرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. وإن شاء الله عز وجل نأتي نبين كلام المصنف في السفت القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.